طهارة ثوبه يحرص على طهارة بقعته التي يصلي فيها. نعم. في بعضهم يوسوس نفسه في بعضهم عندهم وسواس لا صحيح ان هذا يصل بعض الناس معه وسواس يورى له انه ما استنجى يورى له انه ما طهر يورى له انه خرج منه شيء. لا لا تلتفت الى الوسواس لان هذا يؤذيك ثم بعدين ما تخلص منه ثم ينتقل من جهة الاستنجاء الى الوضوء ثم ينتقل من الوضوء الى الصلاة والشيطان حريص انه يوسوس لك. لا ان تستنج كذا ولا تلتفت الى ما بعد هذا. يجيك الشيطان يقولك لا ترك احدث يجيك الشيطان يقول ترى خرج من كبول يجيك الشيطان. لا تلتفت الى هذه الوساوس والى هذه الامور وتقول والله احتاط اخاف من عذاب القبر ثم توقع نفسك في العذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان وهو يصلي فينفخ في مقعدته ينفخ بين اليتين في مقعدته ويقول له إنك أحدثت يشتت طهارته فلا ينصرف. هذا من النبي إرشاد لنا مخافة يقع فينا الوسواس فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إن شميت الريح علمت أنه خرج منك شيء أو سمعت صوت تأكدت. أما مجرد ما إنه مثلا يما يمسك شعره وإلا مثلا ينفخ ثم يوسوس لك ترك أحدثت ترى خرج من قبول هذا لا تلتفت إليه هذا يتعبك وتستمر في تعب فلا تلتفت إليه. ولذلك العلماء رحمهم الله كانوا يحذرون ويحذرون من هذه الأمور. من ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان في الصلاة وهو في الصلاة رفع أصابعه الاثنين قال كذا وشافها اللي بجنبه. الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس تمسك بالسنة ما يفعل شيء إلا عنده حديث فرفع أصابعه ويوم سلم قال له شفتك رفعت أصابعك كذا هذا وش عرفنا فقال إن الشيطان وسوس لي وقال إنك أحدثت وقلت له بنفسي كذبت هات شاهدين يشهدون إني أحلف. يجل يرغم الشيطان لأن هذا عالم وماشي بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء الشيطان وسوس له وقال ترك أحدثت قز صابعه وقال جيب شاهدين يشهدون إني أحلف. الشيطان نكص على عقبه ولا يوسوس له مرة ثانية ولا يقربه. وهكذا العلماء رحمهم الله الشيطان ما يلبس عليهم لكن يجي يلبس على إنسان متدين وهو جاهل ثم يبلشه أنت ما صليت صلاتك ناقصة تكبيرة الإحرام ما كبرت تكبيرة الإحرام ترك ما توضيت ترك خرج من كبول ترك أحدث ترك كذا ما غسلت رجلك إذا ارجع توض. هم من يبلشه هم من يفسد عليه وضوه ويفسد عليه صلاته ويفسد عليه عباداته ودينه. لا ما ينبغي إن الإنسان يجعل للشيطان عليه مدخل ويوسوس له. نعم بارك الله. هذا سائل يقول ما هي أركان الطواف وهل يبطل الطواف بترك ركن من أركان الطواف؟ الطواف الطواف أهم ما في أركانه أنك تجعل البيت عن يسارك. أما موضوع تقبيل الحجر او استلام الحجر او الاشارة اليه هذا كله سنة لكن المهم الركن انك تبدأ مع الحجر وتنتهي اليه بالشوط ويكون طوافك كله والبيت عن يسارك هذا هو اهم الفروض. اما غيره سنة يتقبل الحجر او تمسحه بيدك وتقبل يدك او تشير اليه وتمشي او تمسح الركن اليماني او مثلا تأتي بدعاء حد دعاء كل سنة ما هو واجب كل سنة دعيت او سبحت او هللت او قرأت قرآن المشا او مشيت وسكت طفت لو انك ساكت ما يخالف طوافك صحيح لكن الافضل ان يكون في ذكر طاعة. اما الذي يلزم انه انك تبدأ من الحجر الى الحجر وسبع مرات ويكون كل مشيك كل طوافك والبيت عن يسارك. لو افتركت كذا واستقبلت البيت ما صح الطواف الا لو رجعت قليل وتأكدت ورجعت كذا واعتدلت ومشيت مع محل ما وقفت هذا ما يخالف. لكن او مثلا واحد يسلم عليك وتعانق كذا وتخلي البيت توريه ظهرك وتمشي لك خطوة او خطوتين ما يصح هذا الشوط.